السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الأعزاء، يعني هي عبارة عن دردشة يعني وفضفضة من باب التذكرة، من باب قول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والإمام ابن تيمية رحمه الله يقول: والذكرى خير على كل حال، فإن كانت للكافرين فقد قال الله تعالى: ويحق القول على الكافرين، وإن كانت للمؤمنين فقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد عاب الله تعالى على قوم ذكروا فلم يتذكروا، فقال: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فاحنا بنذكر بعض، يعني المتكلم ليس أفضل من السامع، بل المستمع ده ممكن يكون أفضل بمراحل من المتكلم، وهو عند الله مقدم أكثر من المتكلم. فهي مجرد موعظة لا تأخذ إطار العلم، يعني إن علمه كده يقال، إنما هو من باب ترقيق القلوب في أمر مهم جدا جدا أنا محتاج ليه وأنت محتاجين ليه، وهو أن احنا ننظر بدقة وتأمل في حاجة مهمة جدا اسمها باطن الإثم. باطن الإثم إيه هو باطن الإثم ده؟ شوف، اقرأ معي قول الله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. يبقى هنا الآية قسمت الإثم إلى إيه؟ قسمين: ظاهر الإثم، باطن الإثم. وقال تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يبقى برضو الفواحش منها الظاهر ومنها الباطن. لو أي واحد تسأله عن ظاهر الإثم هيقول لك إيه هو؟ معروف جدا: الزنا، الربا، الوقوع في الأعراض، السب، الشتم، الاعتداء، البغي، السعي على إزاء الناس، المكر، الكيد. ما هو كل ده ظاهر إثم، كلنا عارفينه، مفيش حد يخفى عليه مسألة ظاهر الإثم دي. لكن العلة كلها يا إخوانا والعيب الكبير ممكن يكون فيا هو باطن الإثم. وبمعنى أدق، ما هو باطن الإثم؟ فواحش القلوب. فواحش القلوب، قد يقع القلب في فاحشة أشد وأعظم خطرا من فاحشة الظاهر من الزنا والربا وغير ذلك. لذلك اهتم الإسلام جدا بمسألة القلب، لأن القلب ده فيه فواحش أجرك الله. ممكن واحد يبقى ظاهره يصلي ويعتمر ويحج ويبكي في الصلاة، لكن الباطن عنده خربان صفر. ليه؟ لأنه هو اعتمد بس على الشكل والهيئة الخارجية ولم يهتم بالباطن. والرسول صلى الله عليه وسلم من شدة تقلب القلب كان يدعي يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. يعني تثبيت القلوب ده هو الأصل، لأن القلب بيأسم بيعمل فواحش، وربنا قال: فإنه آثم قلبه. آثم قلبه يعني القلب بيقع في الفواحش زيه زي الإيه؟ الظاهر بالضبط. كما يسعى الإنسان إلى غضب الله في الظاهر، هو بيقع بقلبه اللي هو محدش يعرف عنه حاجة أصلاً، هو حاجة مخفية اللي هي الباطن، بيقع في ذنوب عظيمة جدا تكاد تكون مثل فواحش الظاهر أو أشد خطرا. طبيب بمعنى أدق، زي فواحش القلوب دي: الشرك، النفاق، الرياء، الحسد، الغرور، العجب، الكبر، اتباع الهوى، حب الدنيا، حب الجاه والرئاسة، التفكير في الذنوب، محبة أعداء الله، بغض أولياء الله. شوف الفواحش، فواحش قد إيه؟ كثيرة جدا. ممكن بفاحشة واحدة من فواحش القلوب تنسف بقى الأعمال الصالحة اللي الإنسان بيأتيها في الظاهر. عشان كده كل واحد فينا يفتش في قلبه كثيرا، ماذا أردت بفعلي هذا؟ كل شيء فتش عنه، كل شيء. زي ما يقول الإمام حسن البصري: المسلم يقف عند حدود الله، أو يقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره توقف. كل حاجة بتتعرض على القلب يشوف أنت الحاجة دي عاملها لله ولا لا. ذاك أحد الصالحين كان رايح يزور واحد، فخد واحد معه وهو ماشي في الطريق، قال له: تعال تعال روح. قال له: انتظر. ثم سكت برهة كده ثانية، قال: هيا بنا انطلق. قال له: عملت ايه؟ قال له: جددت النية، جددت النية، انا هروح اجامل الاخ المسلم ده في زيارة المريض مثلا. ماشي، المجاملات دي مطلوبة ان الانسان يتفاعل مع المجتمع الذي يعيش فيه، لكن انت رايح ليه؟ كثير مننا يبقى رايح، بس رايح لي يقول لك عشان لما أنا أمرض يجي لي برضه، متبادل يعني. طب افرض ما جالكش، هتزعل منه؟ دي وانت رايح تزور المريض، انت رايح أصلا طمعا في الثواب، من زار مريضا أخا له في الله مريض، صلى عليه 70,000 ملك. طيب ولما تروح الجنازة رايح لي؟ شوف القلب بيعمل عمال صعبة. يقول لك عشان أهل الميت يشوفوني، ويبقى متعمد إن هو يور وشه لأصحاب الميتة عشان يجولوا برضه، ولو ما جوش يزعل. نفس القصة، حتى النقطة بتاع الفرح يسموها نقطة، يدي فلوس عشان برضه إيه يجولوا، يدلوا فلوس، لو هم تخلفوا وما جوش يزعل برضه. يبقى اللي يحصنك من ده كله الإخلاص، عشان تفتش في نفسك دايما على الرياء والسمعة. شوف ممكن تحصل اهو فاحشة قلب وأنت لا تدري، مش عارف كل ده حصل ليه. حصل لأنك أنت ما بتفتش. فتش عن قلبك. تعالى المرض الكبر مثلا في القلب. شوف الكبر ده، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ذمه ذما شديدا حتى قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطؤهم الناس بأقدامهم لهوانهم على الله. يبقوا ماشيين كده إيه، منبطحين، والناس تدوس عليهم لأنهم في الدنيا تكبروا وتسربلوا بسربال ليس من خصائصهم، لأن الكبرياء رداء الله المتكبر الله، لكن هو يعمل ايه؟ يتكبر على الناس. طب ماذا عندك لتتكبر؟ انت انسان ضعيف جدا، وخلق الانسان ضعيف، ضعيف الاراده، ضعيف السمع، ضعيف البصر، ضعيف القرار، انت كلك على بعضك كده ضعيف، وخلق الانسان ضعيفا. طب يبقى بتتكبر ليه؟ ايه هي المعطيات اللي عندك عشان تتكبر؟ فتلقاه تارة يتكبر بالعلم، يقول لك أنا عالم، سواء بقى علم شرعي أو علم دنيوي. فإذا كان علم شرعي يقول لك: ده أنا صاحبت الشيخ فلان وأخذت عن الشيخ فلان ومعاه إجازات كذا وشهادات دراسية كذا وشهادات عليا كذا ودورات تدريبية في كذا، ويتحدث عن نفسه كثيرا. هذا كبر. ليه بقى؟ لأنه بيدفعه إلى استجهال الناس واحتقار الناس. والرسول قال: بحسب ابن آدم من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. تلقاه شوف أهو ما بيقعش في الزنا ولا حاجة والربا، بس شوف الفاحشة دي، يبص الشخص كده يحتقره. يهبط على طول، حسناته تروح في داهية خلاص بفاحشة القلب اللي هو باطن الإثم، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. فيقول لك ده أنا سافرت ورحت للعلماء وصاحب الشيخ فلان، انت ما تعرفوش إن فلان ده صاحبي، ده كان بيجي عنده وروح عنده كده. طب ماذا وبعدين يعني اتعلمت من نفسك كده؟ ربنا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولذلك السلف من العلماء كانوا متواضعين، مش الناس يعني تقول لك لا. شوف الإمام أحمد إمام أهل السنة كان يقول نحن قوم مساكين ولولا ستر الله لافتضحنا. أيوة، اوعى تظن نفسك صالح، أنت مستور، مستور بس ربنا سترك بس، لكن لو الحقيقة انكشفت ما تدافنا ما تدافنا. هو بقى يتكبر بهيئته وعلمه اللي عنده، حافظ من القرآن كذا ومعاه إجازات كذا. يا عم ماشي، لا تتحدث عن نفسك. لذلك يعني الناس بتوع القراء يقولوا يعني لا تنظر إلى كم حفظت من القرآن، ولكن دع القرآن يحدث عنك. القرآن هو اللي يقول للناس أنت حافظ كام بأخلاقك. السيدة عائشة مش قالت وكان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام؟ يعني يمشي بيتحرك على الأرض بالقرآن. خلي القرآن هو اللي يحدد معالم شخصيتك أنت، مش أنت تقول أنا أحفظ من القرآن كذا ولا أخطئ في آية كذا. لا، أنت مسكين. كنا في مرة مع أحد الشيوخ القراء اللي هم مشاهير جدا يعني، وبيأتوا في الفضائيات وبتاعه، وصلى بينا العشاء وكنا قبلها بنتكلم، كان هو بقى بيتكلم على مسألة أنه حصل على كذا وحصل على كذا. والله يا أخوانا غلط في قول عذر بالفلق، والرد فيه وهو مش عارف يجيب الآية، يفوت الآية بتاع إيه ومن شر النفاثات في العقد، ويدخل على إيه ومن شر حاسد إذا حسد، ونسي النفاثات في العقد دي خالص، ومصر على إن ما فيهاش في النفاثات في العقد خالص. ليه؟ هو حاطط كده في دماغه إنه حفيظ يعني، علامة وحبر فهامة والشيخ الذي لا يشق له غبار، ونحن قوم مساكين محاويج محتاجون إلى رحمة الله وإلى عفو الله سبحانه وتعالى. وممكن يتكبر بالعلم الدنيوي، أنا حصل على دكتوراه في كذا وماجستير في كذا ودراسات عليا في كذا، وبالتالي يحتقر الناس ولا يزو بالله. فده اسمه كبر العلم. في كبر العمل، يبقى يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعتمر، بس يقول لك انا عملت كذا وزكيت وفعلت وجاهدت واعطيت وانفقت. من الذي وفقك؟ وما توفيقي الا بالله. وابن القيم يقول لا تظن ان ايه ان نفسك هي التي ساقتك الى الطاعه، انما الذي ساق اقدامك اليها هو الله. انت جيت تصلي العشاء هنا من تلقاء نفسك؟ طب ما في ناس في التوقيت ده على الشوارع والنواصي، وشباب بتعكس بنات، والسوق شغال والدنيا مطحنة، مين اللي جابك هنا؟ يبقى لازم تعترف بكده، ما تطلعش بقى تقول الناس كلهم هلكة إلا أنا، الناس داخلين النار إلا أنا، ويصنف بقى في الناس هذا كافر، هذا فاسق، هذا مبتدع، هذا حزبي، هذا مش عارف إيه، وانت مسكين. ولذلك للأسف برضو من الحياة اللي هي تلقى طويل بالعلم أو طالب العلم المبتدئ عنده النعرة دي العضة، فيصنف في الناس ويحكم على الناس. كان في كتاب عظيم جدا أوصيكم بقراءته للشيخ أبو بكر أبو زيد، اسمه التصنيف بين الظن واليقين، وهو بيتكلم في مسألة الايه التعالم، ظاهرة التعالم. واحد بقى عالم ده معروف، بس في واحد بيدعي العلم وهو جاهل أصلا، وجهل مركب كمان، ويقعد على أريكة ويتكئ ويقول لك هذا مش عارف إيه وهذا الشيخ كذا وهذا الكتاب لي عليه ملاحظات وهذا وشغال بقى تصنيف يصنف في الناس. يا عم قوم صلي ركعتين واخلص فيهم بس، يعني قوم صلي ركعتين وخليك مخلص، شوف الدنيا هتبقى معاك إيه وربنا هيقبلك إزاي. مش بالعلم هي ومش بكثرة العلم، ما في علماء هتعذب قبل الناس يوم القيامة، عالم لم يعمل بعلمه أو قارئ قرآن لم يعمل بقراءته مثلا. وذلك ابن مسعود بيقول احنا حفظنا القرآن مدة طويلة 10 سنين مثلا، كنا نقعد نحفظ آية آية ونطبقها عملي، نطبقها في الواقع عملي. ففي واحد بقى من كتر الأعمال الصالحة اللي بيعملها يعمل كده، يقول لك والله لولا الحاجات اللي الواحد بيعملها ما كان عاش في الدنيا دي. طب يا عم بتعمل ايه؟ بقول بقوم كده قبل الفجر شوية أصلي قيام ليل وأصلي الفجر وأقول الأذكار ومحافظ على الصلاة الضحى والوتر والأذكار الصباح والمساء وعامل وعامل وعامل. لولا كده كان الواحد كره الدنيا. طب أنت بتحدثني أنا ليه عن طاعاتك يعني؟ فين السرية؟ فين الإخلاص؟ كان الواحد من السلف يقول لك كان يبكي يضع خده على جنب زوجته ولا تدري به وهو يبكي، ولا تدري به وهو يبكي، وكان أحدهم يفتح المصحف ويقرأ ويبكي وهو بيقرأ، وبعدين حد يجي داخل عليه يكفل المصحف ويخبيه ويمسح عينيه، يمسح عينيه على أساس اللي داخل ده ما يقولش يا سلام ده أنت، يعني هو مش عايز الكلام ده اصلا، مستغنى عنه لانه بيعمل لله. ففي كبر كده، ولذلك الرسول يقول ايه؟ لا يدخل احدكم الجنه بعمله. انت هتعمل ايه يعني قدام النعم الكبيره اللي عندك؟ نعم كثيره جدا جدا لا حصر لها، وان تعدوا نعمه الله، مش نعم، نعمه الله لا تحصوها. شوف علم يعني، والله يعني سمعت أحد الشيوخ بيقول زرنا واحد في المستشفى كده وطبيب كان بيعالج، يقول لك كان كل المشكلة المرضية اللي عنده إن هو لا يستطيع أن يبلع ريقه، فجايبين له كده دورج جنبه كل ما ريقه يتف في الدورج ما يقدرش ينزله. تخيل المنظر ده، كم عافاك الله وغيرك مريض، كم أطلق الله حريتك وغيرك سجين، كم أمنك الله في بيتك وغيرك مطارد مشرد غير آمن. تذكر ذلك، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. وقال عليه الصلاة والسلام إذا قال المرء هلك الناس فهو أهلكهم. لو قلت الناس دي هلكة تبقى أنت والواحد هالك، مين انت عشان تتألى على الله وتدخل ده الجنة وتدخل ده النار؟ يا عم اخلص انت الأول، شوف نفسك انت الأول، وبعد كده ابقى تعالى بقى احكي في الايه، في الناس العادية. وفي كبر القوة، ناس تستعرض عضلاتها كده، ربنا مثلا مديها صحة ولا حاجة ويلعب كمال أجسام أو كاراتيه أو أي حاجة، أي لعبة يعني، فتبص تلقاه ماشي في الشارع كده إيه، عايز يظهر بقى بنيانه وضخامة جسمه وبتاعه، وكل ما يخش في خناقة يضرب ويكسر ويعتدي. الفتوة بقى ده اسمه الإعجاب بالقوة أو الكبر بالقوة. وربنا قال عن قوم عاد من أشد منا قوة، شوف كانت أجسادهم ضخمة قد إيه وأوتاد زي الجبال كده في الأجساد، ولكن الله تعالى هزمهم ومحقهم وقطع دابرهم بالريح، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم صرعى. توصل لهم زي ما يكون إيه نخل كده متقطع كله في الأجساد الضخمة دي. ففي ناس عندها استعراض بالقوة، يحتمي في قوته في جيوشه في خدمه، في عسكره، في حشمه، في أي حاجة، ويمشي بقى إيه كأنه الإله الأعظم ولا يزو الله. وذلك لما ربنا طلع جثة فرعون على الشاطئ كان الهدف إيه؟ لتكون لمن خلفك آية، آية يعني أنت يعني. وفي كبر بالجمال، وده تلقاه في النساء، تلقى الواحدة بقى إيه بجمالها تتكبر على بني جنسها من النساء، وتبتدي تحدث عن نفسها وعن وتتكبر بهذا، ونسيت أنها ممكن مع تقدم السن يتغير شكلها، وممكن تصاب بآفة جلدية تضيع كل معالم الجمال اللي فيها. مسكينة، هي مسكينة مش عارفة حاجة، غافلة. وفي كبر العشيرة والأولاد، تلقاه هو العيلة بتاعته كتيرة في العدد، فدائما يحتمي بيهم، وكل ما تحصل خناقة تلقى أولاده وأحفاده وإخواله وعمامه كله يخش ويكنس، ويقول لك إحنا مش قد الناس دي. ليه؟ كبر الأهل، كبر العشيرة، أو ينتسب إلى فلان بي وفلان باشا وهكذا. وفي كبر الجاه والرياسة، يبقى هو في منصب معين فينظر إلى الناس باحتقار، مقدم في شيء ينظر إلى الناس باحتقار، والعياذ بالله. شوف بقى دي فحشة ولا مش فحشة، تسوي الزنا ولا ما تسويهاش. وذروا ظاهر الإثم وباطنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حسد، تلقى يحسد ويتمنى زوال النعمة. غرور، يغتر بنفسه، يعجب بماله وبهيئته. بص تلقاه عنده اتباع هوى ويميل مع الهوى، مع وضوح الحق يميل مع الهوى، ويبقى ماشي كده ورا هواه بس، مع ان ايه الحق واضح بس يميل مع هواه. تلقى عنده حب الدنيا يفضله على اي شيء اي شيء، وهذا امر قلبي. يعني شوف لما حصلت الهزيمه في احد، ربنا قال لهم ايه؟ قل هو من عند انفسكم. طب ايه اللي كان عندهم هم اصلا؟ حته في القلب كده جت بعد النصر، يعني في بدايه المعركه كان في نصر، فانشغلوا بالغنائم، نزلوا ايه يلموا الغنائم، وسابوا المكان اللي الرسول عليه الصلاه والسلام كلفهم به، اللي هو حمايه ظهر المسلمين فوق جبل الرماه، فسابوا بقى الظهر ونزلوا. كشفوا ايه الجيش، راح الأعداء جم بقى من وراء المشركين، وكان ساعتها سيدنا خالد ما أسلمش، وكان هو اللي بيقود 200 واحد من فرسان قريش، ودخلوا بقى من وراء كده وعملوا لهم كماشة، قتلوا فيها 70 صحابي، منهم حمزة أسد الله، ومنهم مصعب وغيره وغيره. ولما بتروح انت المدينة بتروح تزور شهداء أحد، 70 واحد مدفونين في المكان ده بسبب غلطة، مش غلطة بقى ايه، غلطة قلبية. طب ايه هي القلبية؟ منكم من يريد الدنيا، اهو ده الذنب اللي وقعوا فيه. منكم من يريد الدنيا، انشغلتوا بقى ونزلتوا تلموا السلاح وتلموا الغنائم، ومع ذلك يعني الإسلام ما اعتبرش دي نهاية العالم بالنسبة لهم، دول صحابة، والواحد منهم يشيل مننا يشيل حذائهم على أدمغتنا، ولو أنفق أحدنا مثل أحد ذهب مش هيجي نص واحد منهم. الناس دول ما كانوش ناس عاديين، فلتة الزمان يعني، يعني الناس اللي هم إيه اختارهم الله لنصرة نبيه، فكانوا حوالينه كده زي الجنون، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين والسابقون الأولون، هم برضو دول يعني. لكن شوف الإسلام ما جملهمش، مش مجاملة. منكم من يريد الدنيا، خلي كل أملك وعشمك وهمك إنك تبلغ دعوة ربنا بدون أي غرض وبدون أي طمع. قل ما أسألكم عليه من أجر، يبقى أنا ممكن أقع في هذه الأشياء الكثيرة جدا وأنا لا أدري. فوحش قلوب وحرص على الدنيا واتباع الهوى وبغض المؤمنين ومحبة الشياطين، ودي يمكن يقع فيها أكثر الناس. يقول لك فلان حبيبي وهو أصلا عدو الله، ما فين الولاء والبراء؟ دي الولاء والبراء أكثر من 20 دليل في القرآن، وربنا قال ومن يتوله منكم فإنه منهم. هو بقى يبغض أي حاجة أو أي سمت إسلامي، ممكن يبقى عالم برضو عادي، ويستهزئ بقى بشعائر الدين، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فيجي يكره الإيه؟ أي سمت إسلامي وشعائر إسلامية. دول مشكلتهم مع الإسلام لعلمك، يعني مش مع الأفراد، لا هم مشكلتهم مع لحية ولا مع نقاب، دول مشكلتهم مع الإسلام. لسه لم يتمكن الإسلام بجذوره في قلوبهم، وعندهم بغض للسمت الإسلامي. زي ما طلع عالم كده واتكلم عن النقاب وقال لك الست دي ما فيهاش أنوثة ومش عارف ايه، والنقاب ده ما وردش اصلا، ايه يا عم التخاريف دي؟ ده انت لو حتى ما تعرفش في الدين حاجه قول النقاب ده يعني مشروع فضيله، اللي عايزه تلبسه تلبسه، مش عايزه هي حره مثلا. لكن تمحيه خالص كده، والمشكله اللي كانت بتكلم معاه مذيعه ومتبرجة، طب قول لها اتحجبي، يعني انت شاطر بس في المنتقبات وسايب المتبرجات، طب ما انت هتقول حق، طب ما تقول الحق للي قدامك دي المذيعة المتبرجة دي. لكن هو كراهة الشعائر الدينية، ودي موجودة عند أكثر الناس إلا من رحم رب. توصل جاي يكره كده الملتحين وخلاص، يكره الملتزمين وخلاص، مع إن ما عملولوش حاجة، ما عملوش حاجة، يقول لك هم دول اللي خربونا، هم دول اللي جابونا ورا، زي أيام سيدنا موسى كده بيتشاءموا بموسى ومن معه، يتطيروا بموسى ومن معه، يعني يتشاءموا، يقول لك احنا كل ما نشوف الجماعة دول أما نيجي ورا. طب مبروك عليك غيرهم يا عم، افرح. يبقى بغض المؤمنين ومحبة الشياطين ده عمل قلبه ما حدش عارفه، تلقاه من جوه بيغلي كده، لكن أشد خطرا من الزنا ومن الربا ومن غير ذلك. إخواني الأعزاء، اهتموا بالقلب، اهتموا بقلوبكم، فتشوا عن فواحش القلوب، فمثلها كمثل ظاهر الإثم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقينا من هذه الأشياء. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا، حصن فروجنا، تول أمرنا، وارحم ضعفنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، ونضر وجوهنا يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واحفظ شباب المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واشف مرضى المسلمين. أخرجنا من هذا المسجد وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقضيت حوائجنا وفرجت كروبنا. ردنا إلى بيوتنا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل مقبول وتوبة خالصة لوجهك الكريم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.